الحمد لله رب العالمين، بنعمته اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد نزه ربه عما يقوله الظالمون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الصادق في وعده المأمون. وارض اللهم عن آله وأصحابه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى داعي كرامته وجناته. واعلموا أنه قد أزف الرحيل، وذهبت ساعات العمر وأوقاته. واعلموا أن من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن ترك مناصحة الناصحين ندم. واعلموا أنه لا بلية كبلية من مات مصرا على معصية رب العالمين، ولا رزية كرزية من حرم الاقتداء بسيد المرسلين. واعلموا رحمكم الله أنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، لقاؤنا حول حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن العرباض ابن سارية السلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشارة أخي عيسى، ورؤيا أمي التي رأت. هذه الرواية فيها مضامين كثيرة، فيها العرباض ابن سارية السلمي صحابي جليل كان من أهل الصفة، وهو من البكائين، والبكاؤون طائفة من الصحابة جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام في استعداده لغزوة تبوك ليجهزهم من بيت المال، لأنهم لا شيء عندهم، فلم يجد صلوات الله وسلامه عليه ما يحملهم عليه من دواء، فرجعوا إلى بيوتهم وهم يبكون حزنا على عدم مشاركتهم في الغزو. ومن ثم قيل لهم البكاؤون. والعرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه وارضاه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وفي الفتوحات سكن الشام، وتحديدا سكن حمص. نسأل الله أن يكشف عنا وعن أهل الإسلام السوء كله. فهذا هو الراوي. وفي الرواية أن علم الله تعالى محيط، أحاط بكل شيء علما، وأن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق كما عند مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ومن جملة ما كتب أن كتب أن محمدا خاتم النبيين. وفي هذا رد على القدرية، لأن القدرية لا يثبتون لله تعالى علما، يقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وقد رد الله تعالى عليهم في كتابه حيث قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ففي أول جزئية رد على القدرية، والقدرية ضلوا في معتقدهم. والحديث قرأناه قبل ذلك عند مسلم أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحمياني أتيا إلى مكة في نسك في حج أو عمرة لعلهم يوافقون أحد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فيسألونه عما بدر عندهم من بادرة فكر سيء. بدر عندهم في العراق أنه لا قدر ولكن الأمر مستأنف، يعني الله لا يعلم الأشياء قديما إنما يعلمها بعد وقوعها. فذهبوا بما سمعوا ليسألوا أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فوافقوا عبد الله بن عمر فسألاه عما سمع، فقال عبد الله بن عمر أخبراه عني أني بريء منه وقد تولى الفكرة معبد الجهني، فأخبروه أو أخبراه أني بريء منه وأنه بريء مني. ثم استدل بما سمعه أبوه عمر أو بما سمعه من أبيه عمر أن عمر رضي الله عنه وارضاه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ثم جلس على ركبتيه وجعل يديه على فخذيه وجعل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدق. قال عجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراه. قال صدق. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى العرب الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإيمان بالقدر جزء الإيمان، فمن لم يؤمن بالقدر ما آمن. وفي الرواية أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة، ومن جملة ما كتب أن كتب محمدا خاتم النبيين صلوات الله على محمد وآله. الجزئية الثانية قال وأنا دعوة أبي إبراهيم. عندنا في سورة البقرة في قصة بناء البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. من جملة ما دعا أن دعا بأمة مسلمة وأن دعا برسول يخرج من مكة، والأمة المسلمة تمثلت في رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، والذي خرج بمكة هو محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه إيه دعوة. الدعوة الثانية واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فكان لسان الصدق محمدا صلوات الله وسلامه عليه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لسان الصدق وكان آخر الأنبياء والمرسلين، فهو دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام وبشارة أخي عيسى. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إذن هو دعوة دعاها إبراهيم واستجابها رب العالمين. وهو بشارة بشر بها عيسى عليه الصلاة وأتم التسليم. هذا هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما عن البشارات التي تسمى بإرهاصات النبوة فكثيرة كثيرة. من جملة هذه الإرهاصات ما رواه أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة، روى عن رجل اسمه هاني بن مخزوم عاش 150 سنة، أبرك ميلاد النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، فقال: تصدع أو ارتج إيوان كسرى وتصدعت منه 14 شرفة وخمدت نار فارس ولم تخبد من 1000 عام وغاضت بحيرة ساوة، غاضت يعني شربت الأرض الماء، غار الماء في الأرض، غار الماء في الأرض. ثم رأى المبذان، والمبذان عند الفرس يعني الكاهن، رأى أن إبلا شعابا تقود خيلا عرابا تعبر دجلة وتنتشر في بلاد فارس. فلما رأى الملك ما رأى من الهزة التي أصابت الإيوان القصر وتصدع 14 شرفة ورأى نار فارس قد خمدت ورأى بحيرة ساوى قد غار ماؤها، أرسل إلى وزرائه وإلى كهنته فجمعهم فعرض عليهم ما استجد من أحوال، قال: أشيروا علي ما هذا؟ قالوا: هذا حدث جديد حدث في بلاد العرب. فأرسل إلى النعمان ابن المنذر وكان على الحيرة، قال: أرسل إلينا عالما من عندك نسأله فيعلمنا. فأرسل إليه رجلا يقال له عبد المسيح ابن حيان. فلما وافى كسرى ملك الفرس سأله فقال: لا أدري، ولكن اعطني فرصة أدلك على عالم ترى عنده جواب سؤالك. فقال: من هو؟ قال: رجل كبير السن معمر أشرف على الموت اسمه سطيح، وكان يسكن في بصرة في الأردن. قال: ائتني به. قال: لا يقوى على المجيء، سأذهب إليه. فلما ذهب عبد المسيح إلى سطيح قال له عبد المسيح، جاء إلى سطيح بعد أن وافى الضريح، جاء يسأل عن ارتجاس الإيوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان، وقد رأى الموبذان أن إبلا شعابا تقود خيلا عرابا قد عبرت دجلة وانتشرت في بلاد فارس. أخبر من أرسلك أن عدد الشرفات 14 يملك منهم ملوك وملكات بعدد ما تصدع من الشرفات، وكل ما هو آت آت. ثم ودعه. فذهب عبد المسيح بما سمع من إجابة إلى الملك فأخبره بأن ملككم سيزول على أيدي العرب ويملك منكم 14 ملكا أو ملكة بعدد ما تصدع من شرفات القصر، وكل هذا حدث في 4 سنوات. ثم من بعدها زال ملك كسرى، زال ملك كسرى. فهذه إرهاصة، يعني بشارة تبشر بمجيء حدث عظيم، ولا أعظم من حدث ميلاد رسولنا الكريم عليه الصلاة وأتم التسليم. كذلك تناقل الملوك الخبر، وكانت الملوك يوم ذاك تحتفظ بالغالي والنفيس من العلم. لذلك سيف بن ذي يزن لما ذهب إليه عبد المطلب يهنئه على الملك قال له يا عبد المطلب يا عبد المطلب نقرأ في الكتب أن غلاما بتهامة سيولد بين كتفيه شامة سيولد بين كتفيه شامة تكون له الإمامة ولقومه الزعامة ولقومه الزعامة يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه. فعبد المطلب سكت، فلما سكت قال له سيف بن ذي يزن ورب هذا البيت ورب هذا البيت الحجيب إنك لجده يا عبد المطلب. قال أنا جده. قال أنا جده. فولد النبي عليه الصلاة والسلام وتغيرت معالم الكون كله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن يصرفها على طاعته. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه الذين هم بيده مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا ليوم تنكشف فيه السرائر، اتقوا الله واعملوا ليوم تظهر فيه مخبآت الصدور والضمائر وتدور فيه على المجرمين الدوائر وتنشر فيه الصحف وتطير فيه الكتب، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، فيا خيبة الظالم والفاجر. واعلموا رحمكم الله أن الناس كانوا يضجون في ظلام دامس، ثم بدا النور بميلاد سيد المرسلين. ولد في ربيع، ولد في ربيع وبعث في ربيع وهاجر في ربيع كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومات في ربيع صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ربيع هذا شهر له فضله على غيره، هذا ربيع الروح، أقبل فابتهج وانشر جناحك في السماء وغردي، ردد على الألحان أحلى سجعة، وبسيرة المخدار فاصدح وانشدي. من صاغ من أشتات يعرب أمة داست بأرجلها غرور العسجد. يعني عرب شتاء بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام وبعثته تجمعوا تحت راية واحدة، هدموا الممالك وداسوا غرور المتكبرين من الملوك والزعماء لما توحدوا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما أحوجنا أن يتوحد المسلمون، ما أحوجنا أن يتوحد المسلمون حتى تعود لهم عزة آبائهم وأجدادهم من أصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام. فإذا توحد شملهم في وحدة قادوا الدنا، سادوا الدنا. لذلك في نصف قرن دانت الدنيا لهم لم تخل أرض من نداء موحدي. يا طالب الآيات، هذه آية، فاعلم بأن الله خير مسدد. إذن المسلمون لما توحدوا تحت راية النبي عليه الصلاة والسلام سادوا الدنيا كلها، وخضع لهم كل الناس، ودخل الناس في دين الله أفواجا. الشمس تكسف أو يغطيها الدجى، لكن نور الله فينا سرمدي. يا مسك إن تفخر بحسن باهر فبهاك جزء من جمال محمد. فصلوات الله على محمد وآله. ولن نتوحد إلا إذا قرأنا القرآن وأخذنا ما فيه، أخذنا أوامر الله وابتعدنا عن مناهيه واحترمنا حدوده وعضضنا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى ضمن لنا